بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. ثم قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نعيش اليوم مع الدرس 34 في الشريط 30، وقد تحدثنا في الدرس الماضي على تعريف المبتدأ والخبر. والمبتدأ والخبر هما المرفوعان الثالث والرابع. أما عن تعريف المبتدأ، تقدم أنه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هو الاسم خرج الفعل والحرف، المرفوع خرج المنصوب والمجرور، العاري عن العوامل اللفظية خرج الاسم المرفوع بالعوامل اللفظية كالفاعل ونائبه واسم كان. وأما الخبر، أعني تعريف الخبر، هو الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إلى المبتدأ. فلما قلنا الاسم خرج الفعل والحرف، ولما قلنا المرفوع خرج المنصوب والمجرور، ولما قلنا المسند إليه خرجت جميع المرفوعات. إذن فنفهم من هذين التعريفين أن كلا من المبتدأ والخبر اسم، وأن كلا منهما مرفوع، وأن المبتدأ هو العاري عن العوامل اللفظية، وأن الخبر هو الذي يسند إلى المبتدأ، أي أن معناه تسند وتعطى للمبتدأ. فإذا قلنا الطالب حاضر، حاضر يدل على الحضور، هذا الحضور يسند وينسب ويعطى للطالب الذي هو المبتدأ، فهو المسند إلى المبتدأ. نعم. الأمثلة تقدمت، وهذا كله تقدم. الآن سنأتي إلى المبتدأ ونقسمه، وبعد نذهب أيضا إلى الخبر ونقسمه. أما عن تقسيم المبتدأ، قال المصنف في ذلك: والمبتدأ قسمان، أي أن المبتدأ الذي تقدم تعريفه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظاهر، والقسم الثاني مضمر. قال المصنف في هذا: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فمعنى هذا أنه تقدم في تعريف المبتدأ، المبتدأ هو الاسم، فهذا الاسم الذي يكون مبتدأ أحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يكون مضمرا. تقدم لنا في باب الفاعل وأيضا في باب النائب أن الاسم الظاهر ما هو؟ هو الذي لا يدل على تكلم ولا خطاب ولا غيبة، يدل على مسمى بدون احتياج إلى قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فإن هذا، فإذا قلنا الكتاب مفيد، الله ربنا، محمد نبينا، الكتاب، محمد، الله أو ربنا، هذه أسماء أم ليست بأسماء؟ أسماء تدل على مسمى. الكتاب يدل على المسمى المعروف، محمد يدل على الشخص المعروف، وهكذا. هل دلالتها على هذه المعاني احتجنا فيها إلى تكلم وخطاب وغيبة أم لا؟ لا، ما احتجنا إلى ذلك. هذه الأسماء الظاهرة كذلك ها هنا. فكما تقدم في الأمثلة، فلما قلنا زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هذه المبتدأات زيد، الزيدان، الزيدون، هذه أسماء ظاهرة أم مضمرة؟ ظاهرة. لماذا قلنا فيها ظاهرة؟ لأنها تدل على مسماها دون احتياج إلى تكلم أو خطاب أو غيبة. فإن هذا طيب. القسم الثاني مضمر، تقدم أيضا في باب الفاعل ونائبه أن المضمر هو الذي يدل على مسماه، هو الذي يدل على المراد، على المعنى، بماذا؟ بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. قرينة التكلم حلش، هل أنا نحن، بقرينة الخطاب حلش، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أو بقرينة الغيبة حلش، هو، هي، هما، هم، هن. هذا هو المضمر. هذا التعريف اللي سبق هو هو التعريف ديال. إذا المضمر هو هذا، هو ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة. وتقدم لنا في باب الفاعل أن الضمير ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. ما هو المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار. والمنفصل ما هو؟ هو الذي يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار. جيد. المتصل يدخل ها هنا أم لا يدخل؟ لا يدخل. المتصل ضمير المتصل يكون مبتدا ولا ما يكونش مبتدا؟ ما يكونش. لماذا لا يكون مبتدا؟ لأنه لا يصح الابتداء به، والابتداء هو الذي يكون في الأول. فهمنا؟ المبتدا هو الذي يكون في أول الجملة، والضمير المتصل لا يكون في أول الجملة وعليه فلا يكون مبتدا. الضمير المتصل لا يكون مبتدا. نعم يكون فاعلا، لأن الفاعل لا يكون في الأول، يكون نائبا. نعم، لأن النائب لا يكون في الأول. فهمتم هذا؟ جيد. لكن مبتدا لا يكون الضمير المتصل مبتدا، لأن المبتدا يكون في الأول والمتصل لا يكون في الأول. جيد. فماذا بقي؟ بقي القسم الثاني من الضمير وهو المنفصل. يكون مبتدا أم لا يكون مبتدا؟ يكون مبتدا. لماذا؟ لأنه يصح الابتداء به. جيد. الضمير المنفصل كم فيه من صورة؟ شحال فيه ديال الصور؟ 12. اثنان كما تقدم، اثنان لش للمتكلم، وخمسة للخطاب هي 7، وخمسة للغيبة هي 12 ضميرا، هي 12 صورة. فهمتم هذا؟ ولذا قال المصنف هنا والمضمر، قال والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، فين تقدم الذكر دياله؟ لا، فالظاهر ما تقدم ذكره، فين؟ يعني لما عرف المبتدا والخبر اعطانا المثال ولا لا؟ قال نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. اشعر ان زيد مبتدا، اشعر ان الزيدان مبتدا، لا مبتدا، اشعر ان الزيدون كل منهم مبتدا، يكون لا هل المبتدا الان زيد الزيدان الزيدونه ظاهر ولا مضمار؟ ظاهر لهنا تقدم. ولذا قال ما تقدم ذكر وفهم اي في اول الباب، فهمتم؟ قال فالظاهر ما تقدم ذكره هو المضمر اثنا عشر، والمضمر اثنا عشر وهي، اي هذا الاثنا عشر وهي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن. يلا نبدأ بالتمثيل مع هذه الضوامر من الاول الى الاخر ان شاء الله. انا هذا ضمير ماذا؟ وحده او مع غيره؟ وحده، بمعنى اذا كان المتكلم وحده يتكلم باسمه وحده لا يعظم نفسه ماذا يقول؟ انا قائم، انا جالس، انا اكل، انا نائم الى اخره. فمن انا صائم، جيد. كيف نقول في الاعراب؟ نقول في الاعراب انا ضمير فصل مبتدا، انا ضمير فصل مبتدا، جيد. المبتدا كيف يكون؟ يكون مرفوع. وهذا مرفوع ام ليس بمرفوع؟ نعم نعم، هذا مرفوع المحل، وعلينا نقول انا ضمير فصل مبتدا مبني على السكون، سكون الالف، انا كي الالف مبني على السكون في محل رفع مبتدا، فهمنا؟ لانه تقدمنا ان المبتدا كيكون مرفوع هو الاسم المرفوع، ولما ان الضمير كيكون مبني ما فيه شيء رفع، اش كنقولوا؟ المحل مرفوع. اذا اللفظ مبني ولكن المحل مرفوع، جيد. اذا انا ضمير فصل مبتدا مبني على السكون في محل رفع، قائم او جالس او صائم، اشنو هذا؟ الخبر، والخبر سياتي التقسيم ليه. هل قال الصوره الاولى؟ الصوره الثانيه نحن، هذا ضمير اش؟ هذا اما ضمير الجماعه او ضمير العظمه، فاذا كان المتكلم ومعه غيره نسميه ماذا؟ ضمير جماعه. المتكلم ومعه غيره هذا ضمير جماعه، واذا كان المتكلم وحده وهو يتكلم بهذا الاسلوب ماذا يسمى الضمير؟ ضمير التعظيم او العظمه. كيف نقول؟ نحن قائمون، نحن جالسون، نحن حاضرون الى اخره. يقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نحن هذا ضمير هنا ماذا؟ ضمير العظمه، لان الله تعالى وحده ويتكلم بهذا الاسلوب فهو ضمير العظمه. طيب نحن صائمون كيف نقول في الاعراب؟ نحن ضمير الجماعة أو التعظيم، ضمير فصل يدل على الجماعة أو التعظيم، مبتدا مرفوع مبني على الضم، نحن نو مبني على الضم في محل رفع، فالضمة اللي الآن نحن هذه الضمة هل هي ضمة الإعراب أم ضمة البناء؟ ضمة البناء. أما الإعراب ما كاينش في اللفظ، الإعراب كاين في المحل، وعليه ما نقولوش مرفوع على مكروه في الضمة الظاهرة في آخره، لا، لأنه ضمير وتقدم لنا وكل مضمر له البناء يجب، جيد. إذا نحن مبني على الضم في محل رفع مبتدا، قائمنا أو صائمنا وما بعده خبر سيأتي الكلام عليه. إذا هذا اثنان في باب ماذا؟ في باب التكلم. الآن ندخل في باب الخطاب. تعلمون أن المخاطبة إما أن يكون مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو تثنية لهما معا أو جمع للذكور أو جمع للإناث. شحال هذه المراتب؟ خمسة، فتأتي خمسة ضوامر. فنقول في المفرد المذكر مخاطب مفرد مذكر كيف نقول؟ أنت مجتهد، أنت غائب أو حاضر إلى آخره. كيف نقول في الإعراب؟ أنت، أنت ضمير فصل يدل على المخاطب، على المفرد المخاطب مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. فهمنا؟ أنت ضمير فصل يدل على المخاطب مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. فهمت هذا الكلام؟ قلنا فيه ضمير فصل لأن مش متصل منفصل، يدل على إيش؟ على المخاطب. الخطاب في بزاف في أنواع، علاش كيدل هذا؟ على المفرد المذكر، على المخاطب. جيد، مرمي على إيش؟ على الفتح، لأن في آخره الفتحة. أنت مرمي على الفتح في محل ماذا؟ في محل رفع مبتدا، وما بعده هو الخبر. الآن نخاطب المؤنث، المفرد المؤنث. حلش أنت صائمة، أنت غائبة، أنت كنت غائبة بالأمس. يا أنت، كيف نقول أنت؟ ضمير فصل يدل على المخاطبة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. مبني على الكسر أنت، مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، وما بعده خبر. أنتما التثنية مطلقا للمذكر والمؤنث. إذا خطبنا جزء ديال الرجال جزء ديال الذكور نقول أنتما، وإذا خاطبنا جوز ديال الإناث نقولوا أنتما، فحال فحال. إذن فكانت التثنية مطلقة للمذكر المؤنث. كيف نقول أنتما؟ المثال: أنتما مجتهدان للمذكر، أنتما مجتهدتان للمؤنث. الإعراب: أنتما ضمير فصل يدل على التثنية، يدل على المثنى. جيد، مرمي على ايش؟ لا، مرمي على الضم. انت، اما ذيك الميم والالف اللي زايدين علامة على التثنية فقط، اما الضمير فيك يوقف فيك يتحد التاء. اذا انت كيف الضم في محل رفع مبتدا؟ فان هذا وما بعده خبر. كذلك اذا اردنا ان نخاطب جماعة الذكور المخاطبين، نخاطب جماعة الذكور، كيف نقول؟ أنتم جالسون، أنتم ضمير فصل يدل على جماعة الذكور المخاطبين مبني على الضم في محل رفع مبتدا، مبني على الضم في محل رفع مبتدا. فإن هذا، والميم دلة على جماعة الذكور وما بعده خبره. إذا أردنا أن نخاطب جماعة الإناث، أنتن قائمات أو جالسات أو حاضرات. أنتن ضمير فصل يدل على جماعة الإناث المخاطبات مبني على الضم في محل رفع مبتدا. والنون، أنتن والنون تدل على جماعة الإناث وما بعده خبره. شحال هذه الآن؟ خمسة الخطاب، إذا زدنا على جوج ديال الغيبة كم الحاصل؟ سبعة. شحال باقي؟ 12. خمسة هي الغيبة، هي كالتالي: هو، نتكلم عن مفرد كذلك الغائب، إما أن يكون مفردا مذكرا أو مفرد مؤنث أو تثنية لهما معا أو جماعة الذكور أو جماعة الإناث، فهي خمسة. جيد، نتكلم عن واحد غائب ونقول هو مسافر، هو سالم، هو مسافر. الإعراب: هو ضمير فصل يدل على المفرد الغائب، على المفرد الغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، غائب خبر. إذا كان الغائب مفردا مؤنثا نقول: هي غائبة، هي مجتهدة. ك كنتكلموا على الاجتهاد ديالها وهي ما موجوداش نقول هي مجتهدة. طيب هي ضمير فصل يدل على المفرد المفردة الغائبة مرمي على الفتح هي مرمي على الفتح في محل رفع مبتدا وما بعدها خبر. إذا كان الغائب تثنية إما للمذكر وإما لش للمؤنث. إذا كان وجود ديال الذكور غائب قل هما، إذا كان وجود ديال الإناث قل هما بحال بحال. نقول هما غائبان أو غائبتان، فهمنا؟ هما غائبان للمذكرين غائبتين للمؤنثين. هما ضمير فصل يدل على التثنية، على تثنية الغائب مرمي على ايش؟ هي او هما مبني على الضم، هو مبني على الضم في محل رفع مبتدا والميم والالف علامة على الاناث. هم جماعة الذكور الغائبين نقول هم غائبون، هم فاعلون كذا وكذا. هم ضمير فصل يدل على جماعة الذكور الغائبين مبني على الضم، هو مبني على الضم في محل رفع مبتدا وما بعده خبره. الميم علامة على جماعة الذكور. هن غائبات، هن ضمير فصل يدل على جماعة الإناث الغائبات مرمي على الضم في محل رفع مبتدا، النون علامة على جماعة الإناث. فإن هذا هو. إذن هذه شحال هذه الصور؟ 5. إذا زدنا على 7 يكون الحاصل 12، هو اللي قال المصنف فيها. والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. نحو قولك أعطنا بعض الأمثلة، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. قال لك وما أشبه هذه الأمثلة هذه، مثل أنت كمل، أنت قائم أنت قائمة أنتما قائمان أنتم قائمون، لأنه تقدمنا إنه لا بد من المطابقة من المبتدأ والخبر ولا لا؟ تقدمت هذه القاعدة. بمعنى إذا كان المبتدأ مذكرا كيف يكون الخبر؟ مذكرا. إذا كان المبتدأ مؤنثا كيف يكون الخبر؟ مؤنثا. إذا كان المبتدأ تثنية كيف يكون الخبر؟ تثنية. إذا كان المبتدأ جمع كيف يكون الخبر؟ جمع. هكذا، لا في المذكر لا في الظاهر ولا في المضمر. هذا ما معنى وهذا ما يتعلق بتقسيم المبتدأ إلى ظاهر ومضمر، وهذا ما يتعلق بالمضمر. الآن ندخل إلى تقسيم الخبر. الآن ندخل إلى تقسيم الخبر. فكما أن المبتدأ انقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر، كذلك الخبر ينقسم إلى قسمين. قال المصنف في ذلك: والخبر قسمان، أي أن الخبر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ مفرد. القسم الثاني ما هو؟ غير مفرد. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. جيد. أولا ما هو المفرد؟ يلا ذكروني بالمفرد ما هو؟ أيوة. ما ليس مثنان ولا مجموعان ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. لكن هذا التعريف كنا كنقرره في باب معرفة علامات الإعراب. هذا التعريف الآن ما بقاش، فهمنا؟ لأن المفرد عنده 3 ديال التعريف. عنده تعريف هو هذا اللي تقدم في باب معرفة علامات الإعراب، وعنده تعريف هنا في باب المبتدا والخبر، وعنده تعريف ثالث سيأتي في باب المنادى، في باب النداء. فهمتم؟ المفرد عنده 3 تعريف. عنده تعريف في باب معرفة علامة الإعراب، هو هذا الذي تقدم، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. وعنده تعريف في باب المبتدا والخبر، هو اللي غادي نعرفه الآن. وعنده تعريف ثالث في باب المناداة، ولا سيأتي ذلك. فهمتم؟ جيد. الآن ما هو المفرد في هذا الباب هنا؟ أيوة نعم، هذا هو التعريف. التعريف ديالو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. ما دام تجبر واحد الاسم ليس جملة، والجملة سيأتي، شنو هي الجملة؟ هي الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، هذه هي الجملة. الشبيه بالجملة شنو هو؟ الجر والمجرور أو الظرف. ما دام غادي تجبر واحد الخبر ماشي فعل وفاعل، ماشي مبتدأ وخبر، ماشي جر ومجرور، ماشي ظرف، اش غنقولوا فيه؟ مفرد. فهمتم؟ هلا عقلوا يعني وفهموا هذه النقطه هذه جيدا، باش ما تشكلش عليكم التشويش، باش ما تشوش عليكم. المراد بالمفرد ها هنا شكون؟ ما ليس جمله ولا شبيه بالجمله، اي ما ليس فعل فاعل، وما ليس مبتدا وخبر، وما ليس جر مجرور، وما ليس ظرف. هذا هو زيد، هذا هو المفرد هنا. حتى وإن وجدناه تثنية أو وجدناه جمعا، ماذا نسميه ها هنا؟ نسميه مفردا. كيف؟ الزيدان قائمان. قائمان الآن بالنظر إلى هذا الباب مفرد أم غير مفرد؟ ها؟ بالنظر إلى باب الخبر مفرد أو مش مفرد؟ نعم مفرد. بالنظر إلى باب معرفة علامة الإعراب هو تثنية، ولكن بالنظر إلى هذا الباب ماذا نسميه؟ نسميه مفرد. لماذا سميناه مفرد؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة. قائمان واش فعل فاعل؟ لا. واش مبتدا وخبر؟ قائمان بوحدة. واش مبتدا وخبر؟ لا. واش جر ومجرور؟ لا. واش ظرف؟ إلا. إذن هو ماذا نقول فيه؟ مفرد ها هنا. فهمتم كيف؟ الزيدون قائمون. قائمون هذا مفرد أو غير مفرد؟ بالنظر إلى هذا الباب مفرد. لماذا قلنا فيه مفرد؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة، أي ليس فعلا وفاعلا، وليس زيد مبتدا وخبر قائمون بوحده، وليس جارا ومجرورا، وليس ظرفا. فهمتم كيف؟ اذا المفرد ها هنا ما ليس جملة، هو الذي ليس جملة ولا شبيها بالجملة، حتى وان كان تثنية او جمعا فنسميه ها هنا، نسميه ماذا؟ نسميه مفردا. فهمتم كيف؟ هذا هو المفرد ها هنا. قال الشارح: واقول ينقسم الخبر إلى قسمين، الأول خبر مفرد، والثاني خبر غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملتان ولا شبيها بالجملة، نحو قائم من قولك محمد قائم. شونا والصور خصو يزيد مثلنا للتثنية وللجمع باش نعرفه، خصو يقول المحمدان قائمان والمحمدون قائمون، فقائم قائمان قائمون. هذا الخبر مفرد أم غير مفرد؟ مفرد بالنظر إلى هذا الباب. فهمتم كيف؟ هذا هو، هذا معنى قول المصنف رحمه الله: والخبر قسمان مفردون وغير مفردين. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وزيد عليها زيدان قائمان والزيدون قائمون. وغير المفرد أربعة أشياء. الآن غنتكلموا على القسم الثاني. القسم الأول مفرد تكلمنا عليه خلاص، هيك فهمنا جيد. الآن غنتكلموا على القسم الثاني وهو غير المفرد. قال وغير المفرد أربعة أشياء. قبل ما ندخل لها أربعة أشياء نقول وغير المفرد نوعان، هكذا باش يعني باش يحصلنا الضبط أفضل. وغير المفرد شحال؟ نوعان، جزء ديال الأنواع فيه. النوع الأول ما هو؟ جملة. النوع الثاني ما هو؟ شبه الجملة. فهمنا؟ وغير المفرد نوعان: النوع الأول جملة، النوع الثاني شبه الجملة، بمعنى أن الخبر يأتي جملة وأن الخبر يأتي شبيها بالجملة. فهمتم كيف؟ يأتي الخبر جملة ويأتي الخبر ليس جملة ولكنه شبيه بالجملة. لما قلنا في النوع الأول الخبر جملة، ماذا يدخل في الجملة؟ يدخل في الجملة شيئان: يدخل الفعل مع فاعله أو نائبه، ويدخل المبتدأ مع خبره التمثيل. فهمتم؟ أولا غير المفرد كم؟ نوعان. النوع الأول ما هو؟ الجملة. النوع الثاني ما هو؟ شبه الجملة. خلي عبد مسلول نبدأ من النوع الأول اللي هو الجملة. الجملة ماذا تشمل؟ ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها الجملة الفعلية أي الفعل مع فاعله أو نائبه، ويدخل فيها الجملة الإسمية وهو المبتدأ مع خبره. جيد، نبدأ بالتمثيل. نبدأ من الجملة الفعلية، تقول محمد سافر أبوه. محمد سافر أبوه، عرب لمحمد سافر أبوه. محمد المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في اخره، تقدم هذا. سافر جمع اعراب، فعل ماض مبني على الفتح